التي وردت عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير وعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة، ثم أيضا ما عززه بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض إلى آخره. هذا الذي ذكره فيه فائدة مرتبطة بموضوع الاشتقاق، لأننا نلاحظ أن كل الروايات تشير إلى اشتقاق اسم آدم وأنه من أديم الأرض، اشتقاق اسم آدم وأنه من أديم الأرض. وفيه فكرة أخرى، وهي أن اختلاف بني آدم جاء بسبب اختلاف التربة التي أخذ منها خلق آدم، سواء من جهة الطبائع كما ورد في الحديث أو من جهة الألوان، يعني من جهة الطبائع أو من جهة الألوان. والحديث أشار إلى هذين في قوله: جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض والسهل والحزن والخبيث والطيب. يعني إذن أوصاف الأجسام، وممكن نقول أوصاف النفوس أو الأرواح، كلها تختلف بسبب اختلاف الطينة التي خلق من الإنسان أو غلبت على الإنسان. فكل واحد منا معنى ذلك أنه تغلب عليه طينة معينة فيكون مثل الصخر، وآخر يكون سهل مثل الرملة، وهكذا. فهذه الأخلاق كأن أصلها يعود إلى أصل الخلقة من تراب. الفكرة الأولى وهي فكرة الاشتقاق، مثل ما ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى لما علق عليها، أنها تكون على وزن الفعل، مثل أحمد، فتقول أنا أحمد الله، ثم نقل وزن الفعل هذا إلى أن يكون إيش؟ اسما، يعني نقل وزن الفعل إلى أن يكون اسما. ومنع من الصرف كما قال لم يجري، يعني أنه منع من الصرف، يكون لهذه العلة أنه يكون على وزن الفعل. هذه الفكرة وهي فكرة كون آدم مشتق من هذه الفعلة التي حصلت ليس ببعيد. ولهذا لو أني رجعتم إلى يعني علوم أهل الكتاب ستجدون أنهم يشيرون إلى الفكرة نفسها، يشيرون إلى الفكرة نفسها، وهي أن آدم مأخوذ من أديم الأرض وإلى آخر مثل الروايات التي وردت. ولا يلزم هنا أن يكون ابن عباس أو من قال بهذا القول أن يكون أخذ هذا من بني إسرائيل، يعني لا يلزم. ولذا يمكن أن نقول حتى لو كان هذا من علم بني إسرائيل، فإن نلاحظ عروبة هذا الاسم، وأنه دخل في دائرة الاشتقاق، دخل في دائرة الاشتقاق. ولهذا اللغة التي تكلم بها آدم عليه الصلاة والسلام في السماء ونزل بها إلى الأرض هي لغة اشتقاقية قابلة للتطور في الحروف التي خلقها الله لآدم عليه الصلاة والسلام. سيأتينا إشارة إلى قوله: وعلم آدم الأسماء كلها، سيكون هناك إشارة إلى نفس الفكرة، لكن بما أنه ذكر هنا هذه المسألة لعلنا نفيض فيها، فإذا احتجنا شيئا منها ذكرنا في المقطع الذي بعده. وأشرح لكم هذه الفكرة لأنها مرتبطة يعني أصل اللغات، وهل اللغة توقيفية أو توفيقية، يعني اجتهادية. طبعا هذه المسألة خاض فيها كبار علماء اللغة من المتقدمين والمتأخرين، ودائما في مسائل العظام هذه التي يقع فيها خلافات كبيرة جدا بين العلماء، أنت بحاجة إلى أمرين. الأمر الأول تصور الواقع الذي كان، الأمر الثاني النظر في ثمرة هذه الأقوال وآثارها. الواقع الآن إذا رجعنا إلى خلق آدم عليه الصلاة والسلام، فباتفاق أن آدم عليه الصلاة والسلام إنما خلق في الأرض. طيب ماشي؟ لا يا جماعة، في السماء. أنا قصدت هذا وأشوف أنتم، لأن مشكلة الأنوار هذه مزعجة شوي، فتكونوا مثلي الأنوار تزعجكم قليلا، فخلوكم معي. خلق آدم في السماء. إذن الآن آدم عليه الصلاة والسلام لما خلق في السماء كان الكون قد خلق، والشمس خلقت، والقمر خلق، كل شيء خلق، يعني الأرض جاهزة لسكن الإنسان، الأرض جاهزة لسكن الإنسان. لكن كان من قدر الله أن يخلق آدم في السماء وأن يحصل له ما حصل. كم تاريخه في السماء؟ كم جلس؟ لا نستطيع أن نجزم بأي شيء، لكن عندنا يعني ثوابت من الأخبار أنه خلق في السماء، وخلقه الله بيده سبحانه وتعالى وشرفه بذلك، وأسجد له ملائكته وأدخله جنته. كل هذا موجود ومنصوص عليه في القرآن وفي الصحاح. لكن الذي أريد من هذا الحديث وأن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم أنطقه، يعني لما خلق آدم أنطقه، وأول ما حصل له أنه عطس فحمد الله، يعني قال الحمد لله، ثم أيضا فشمته ربه، ثم قال له اذهب إلى أولئك النفر وسلم عليهم فإنها تحيتك وتحية بنيك من بعدك. والتحية التي قالها آدم عليه الصلاة والسلام هي السلام عليكم، قالوا له وعليكم السلام ورحمة الله. هذه التحية أي ديانة؟ أي ديانة فيها بقايا، سنجد أن هذه التحية موجودة عندهم. ولهذا إلى اليوم تجد أن اليهود يتحيون بهذه التحية، يقولون إيش؟ شالوم. شالوم يعني سلام. هم يشينون السين، يجعلون السين إيش؟ شينا، كما أنهم يجعلون الحاء خاء، فيقولون الرحمن، الرحمن اللي هي الرحمن. فالمهم أن هذا دليل، أو هذا يمكن يعني يؤنس بأن بني آدم الذين بقيت فيهم الديانات بقيت فيهم هذه التحية، بدلالة أن لا زالت موجودة حتى عند هؤلاء الذين حرفوا. إذن آدم عليه الصلاة والسلام أنطقه الله. هذا الإنطاق اجتهاد من آدم أو هو توقيف؟ هو توقيف. يعني إذا نظرنا إلى هذه الزاوية فنقول إن آدم عليه الصلاة والسلام وقفه الله على ما ينطق به، فهذا هو أصل هذه اللغة، نطقه وقفه على ما ينطق به، وأن هذه اللغة التي نطق بها الملائكة كانت تنطق بها وتعرفها، ثم نزل بها إلى الأرض لأنه لم يغير ما تكلم به، لكنه نزل وعلمه الأسماء، سندخل في هذه القضية اللي هو علم آدم الأسماء كلها، يعني نزل وعلمه الأسماء. فإذا تكون عند آدم عليه الصلاة والسلام جمهور من ألفاظ اللغة وقفه الله عليها، لكن هذه اللغة التي علم الله آدم إياها هي لغة اشتقاقية قابلة للتطور. إيش الدليل عليها الآن؟ عندنا مجموعة من الأدلة، إذا بدأنا نستقرأ التاريخ سنجدها موجودة جيلا بعد جيل فيما ذكره لنا القرآن وذكرته لنا الصحاح من السنة. يعني مثال ذلك الآن آدم عندنا، لاحظنا أن ابن عباس وجماعة يرون أنه مشتق من أديم الأرض. الحديث اللي رواه ابن حبان وغيره لما اشتكت الرحم قال الله سبحانه وتعالى قال ألا ترضين أني اشتققت لك اسما من اسمي، فهو الرحمن واشتق الرحم من اسمه. فإذا فكرة الاشتقاق هي التي تبقي هذه اللغة حية ومتواصلة عبر الأزمان. إذا نزلنا إلى أجيال بعد آدم عليه الصلاة والسلام لكي ننظر هذه اللغة الاشتقاقية أو البقايا الموجودة نتكلم عنها، نوح عليه الصلاة والسلام كان يقول لقومه أو كان يخبر عن قومه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء إيش؟ أيضا مأخوذة من نفس اللغة الاشتقاقية، من نفس اللغة الاشتقاقية. إذا تقدمنا أكثر أيضا سنجد ثمود، نجد صالح، نجد شعيب، وكلها داخلة من هذه اللغة الاشتقاقية. حتى الأسماء التي بعدت قليلا سنجد أنها أصولها من اللغة الاشتقاقية، مثل إسماعيل أصله يسمع إيل، يعني الله يسمع أو يسمع الله. مثل ما في عندنا الأسماء جاد الحق، جاد الرحمن، حبيب الرحمن، يعني اسم مركب. ومثله إسحاق، ومثله يعقوب إلى آخره، طبعا بتفاصيل ليس هذا محلها، لكن هذه اللغة الاشتقاقية هي التي أبقت هذه الألفاظ عبر الزمان إلى الآن تنطق. ولهذا كم بيننا وبين النبي صالح عليه الصلاة والسلام؟ كم بيننا وبينه؟ قرون متطاولة، ولا يزال اسم صالح موجود إلى اليوم. ومادة صلحة من أوسع مواد اللغة موجودة في لغة العرب، وكذلك المواد الأخرى الموجودة. فإذا المقصود من ذلك، المقصود الذي يريد أن ننتبه إليه حينما نتكلم نحن عن فلسفة أصل اللغة، يجب أن يكون عندنا هذا النظر الذي ذكرت لكم، وهي النظر التاريخي الواقعي. فالنظر التاريخي الواقعي أن الله سبحانه وتعالى أنطق آدم، فإن كنا نريد إنطاق آدم عليه الصلاة والسلام سنقول إن اللغة إيش؟ توقيفية. إذا قلنا بعد أن أنطقه الله سبحانه وتعالى وجد، يعني وجد إما عنده وإما عند بنيه، وجد اجتهاد في ماذا؟ في تسمية مسميات وغيرها، وهذه تعتبر إيش؟ اجتهادية توفيقية. فإذا الأصل الأصيل للغة ابتداء هو توقيفي، وهذه اللغة التوقيفية الاشتقاقية قابلة للبناء والاجتهاد والتطور، حتى بل موت بعض الألفاظ وحياة ألفاظ أخرى وهكذا. إذن هذه اللغة لغة حية لا تزال إلى اليوم موجودة بين يدينا، كأن اللغة التي تكلم بها آدم عليه الصلاة والسلام إلى اليوم هي موجودة بين يدينا. وكأننا لو كنا نسمع ما كان يتكلم به آدم في السماء لفهمنا ما يقول عليه الصلاة والسلام بناء على هذه الفكرة، لفكرة ماذا؟ فكرة الاشتقاق، فكرة الاشتقاق. وفكرة الاشتقاق عندي هي معجزة هذه اللغة. يعني إذا صح أن نسمي شيء معجزة، وإن كنت يعني لا أحب هذا، لكن يعني جريا على يعني هذه اللفظة التي لا يعني رونق وبهاء عند كثيرين، إنه معجزة هذه اللغة هي قضية الاشتقاق. وأكبر سبب في بقاء هذه اللغة هو إيش؟ الاشتقاق. وإلا لو تأملنا اللغات التي بين يدينا الآن لنفهم إيش الفرق بينها، على سبيل المثال اللغة الإنجليزية بين لغة ما يسمى بلغة شكسبير يعني في بريطانيا واللغة المعاصرة اليوم، لو واحد من ذلك الزمان وجد الآن أو واحد من زماننا انتقل هناك، فسيعسر عليه أن يعرف إيش هذه اللغة. لماذا؟ لأن هذه اللغة تتطور بدون ما يكون لها سياج، فتنتقل من لغة إلى لغة جديدة. أما اللغة العربية أو لغة الاشتقاق فيها سياج، هذا السياج يحميها هو إيش؟ الاشتقاق. حتى في عامياتنا، في عامياتنا من الخليج إلى المحيط، الذي حفظ لنا هذه العاميات وقاربها بالأم هو إيش؟ الاشتقاق. حتى في العاميات بقاءها بهذه الصورة فيها روح، لا تزال بقايا روح من اللغة الأم، هي سببها الأكبر هو ماذا؟ الاشتقاق. فإذا إذا فهمنا هذه الفكرة، فهمنا هذه الفكرة على هذه الطريقة، يزول عندنا الإشكال هل اللغة توقيفية أو اللغة إيش؟ اجتهادية. وطبعا كما قلت لكم خاض فيها كبار، وصار فيها جدل، بعضهم يرى أنها توقيفية وبعضهم يرى أنها اشتقاقية، ونحن نحتاج إلى معرفة الماهيات قبل الحديث عن الخلاف فيها. فالذين يتكلمون أحيانا يتكلمون بذهن فلسفي، وهذه من أخطر الأمور على العلم، وهي قطع الواقع، قطع الواقع عن الأمور الذهنية، بحيث أن تكون كل الأمور إيش؟ ذهنية مجردة. إذا كانت الأمور ذهنية مجردة في العلم، إذا كانت الأمور ذهنية مجردة يعني ناقش نقاش ذهني مجرد، فهذا من أسباب ضعف العلم ومن أسباب الخطأ في العلم. وصحيح أنه ينمي الذاكرة، يقوي ملكة النقاش والجدال، هذا كله صحيح، لكن نحن لسنا في مجال تدريب. لو كنا في مجال تدريب نقول يا جماعة نحن الآن في مجال تدريب. أنا أريد أن أثبت لكم أن هذا الكتاب يطير، هذا الكتاب سأثبت لكم أنه يطير، ونناقش. هذه قضية ذهنية، يعني نريد أن نتدرب على كيف نناقش، ليست المشكلة. لكن حينما تكون هذه قضايا ذهنية أصل في العلم، هذه تعود عليه بماذا؟ بالوبال. ولهذا لو تأملتم علم الكلام، وما يعني لو قرأ قارئ علم الكلام وما يدور فيه من مسائل، ستجدون أن كثير من هذه المسائل ذهني لا يوجد له واقع، يعني ذهني لا يوجد له واقع، بل أحيانا الواقع يخالف هذه القضايا الذهنية التي يقال إنها عقيدة المسلمين. يعني عقيدة المسلمين هذه، والعامي لا يعرف منها أي شيء، والعامي مؤمن بالله ويؤمن بأسماء الله وبصفاته على الإجمال، ويعرف أركان الإسلام ويعرف أركان الإيمان، ولا عنده أي إشكال في هذا. وإذا جئنا إلى هذه تجدها قضايا فلسفية ذهنية، وإذا أنت ناقشت في أحد قال هذه إنما هي للعلماء. طب هل العقيدة للعلماء فقط والعامة؟ عقيدة المسلمين لجميع طبقات الناس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العظام التي يستشكلها بعض المتكلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم ناقش فيها هؤلاء الذين يعتبرون بسطاء عند غيرهم. يعني الجارية لما أراد أن يعرف هل هي مؤمنة أو لا قال من أنا؟ قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقد أنها مؤمنة. ما يحتاج الأمر إلى فلسفة ذهنية جدلية، أين الله إلى آخر، ما يحتاج إلى فلسفة، هو سؤال وجواب. سأل سؤال أين الله، سؤال صريح. ولهذا تجد المتكلمين ينفون أو لا يجيزون إيش؟ لا يجيزون السؤال بالأينية، يخالفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع عندهم، لكن أهم شيء تسلم لهم إيش؟ القضايا الذهنية تكلم عنها. طيب الجارية تقول في السماء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعتقها فإنها مؤمنة، ثم يأتي يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، كلام لا يدخل العقل، قضايا ذهنية. فإذا الذي يريد أن ننتبه له في نقاش هذه القضية، قضية اللغة، هي أن بعض من تكلم فيها كان مجردا ذهنيا، مجرد ذهني يتكلم عن قضية هل آدم علم أو ما علم، مجرد هذا. طيب لماذا لا نتكلم عن الواقع، كيف خلق آدم، ماذا قال آدم، بما تلفظ آدم عليه الصلاة والسلام، هذا الذي تلفظ به آدم عليه الصلاة والسلام هل هو باق أو غير باق مثل ما ذكرنا في الآثار، هل عندنا آثار أخرى تشير إلى شيء ممكن نستفيد منه. إذا نظرنا إلى كل هذا، كما قلت لكم أن أصول اللغة هذه، أصول اللغة آدم قد علمها فهي توقيف، ثم هذه الأصول اللغوية قابلة للاشتقاق وقابلة للنماء، سواء هو اشتق عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من أبنائه أو من جاء بعدهم من أبنائه، على حسب الحاجة، يعني على حسب الحاجة وعلى حسب معطيات البيئة والأرض التي يعيشها الإنسان. ولهذا يعني بيئة أهل السهل غير بيئة أهل الجبل، وبيئة أهل الصحراء غير بيئة أيضا أهل البحر، وهكذا. فالأدوات التي يستخدمها أهل البحر غير الأدوات التي يستخدمها أهل الصحراء، وستبنى أيضا اللغة بناء على كثير من هذه الأدوات التي عندهم. قد يشتركون في أشياء، ولكن قطعا سيختلفون في أشياء أخرى، لكن في النهاية كلهم السياج الذي يحمي لغتهم ويجعلهم متقاربين هو إيش؟ الاشتقاق. وهذا هو الذي أبقى هذه اللغة على مر العصور كما قلت لكم، والأسماء هي الأسماء لم تتغير، يعني آدم هو آدم وصالح هو صالح ونوح هو نوح إلى آخره من هذه الأسماء. طبعا لكي أكمل الفكرة فقط، أنه قد يقول قائل، وهذا لا شك أنه سؤال صعب وكبير ووجيه. هذا التعدد في اللغات، إذا كنت أنت الآن تتكلم عن ما يمكن أن يسمى، يعني ما يمكن أن يسمى في يعني في العرف السائد أيضا وإن كان خطأ باللغات السامية، اللغات إيش السامية، طبعا هي فيها خطأ علمي، لكن مقصود إذا يعني تجاوزنا جدلا وقلنا اللغات السامية منها الآرامية ومنها العبرية كما تسمى، ومنها أيضا العربية، ومنها الكنعانية إلى آخره. هذه اللغات والكلدانية، كل هذه اللغات لو تأملتم تجدونها موجودة أين؟ في منطقة جزيرة العرب مع العراق مع الشام بالذات. وهذا ليس حديث طبعا عن تاريخ هذه اللغات أو كل اللهجات أي شئت، لكن مقصود فقط الإشارة السريعة إلى إشكالية معينة وننتهي من هذا الأمر. هذه الآن المنطقة، لمنطقة من جنوب الجزيرة إلى شمالها، وكذلك مصر مع الشريط الساحلي من البحر الأبيض المتوسط، هذه المنطقة منطقة عاشت فيها يعني مجموعة بشرية وبقيت فيها يعني أبد الدهر. نفس الفكرة الموجودة عندنا اليوم من لغاتها هي نفس الفكرة الموجودة، يعني اللهجات المتعددة نفس الفكرة، لكن هذه لهجة وهذه لهجة وهذه لهجة، وهذا ينطق بطريقة وهذا ينطق بطريقة وهذا ينطق بطريقة، لكن كلهم ضمن سياج إيش الاشتقاق، وإن اختلفوا بطريقة إيش النطق، وإن اختلفوا أيضا في الدلالة، يعني بمعنى أن الدلالة قد تكون الدلالة عند واحد أنه هذا يسميه كتاب والثاني يسميه سفر. الجبل يسمى جبل في أغلب جزيرة العرب، ولكن إذا خرجنا إلى الشمال قليلا سنجد الطور، وإلى الآن موجود أسماء الطور، طور زيتا، طور سين، لسينين وأمثالها، يعني الطور هذا هو الجبل نفسه مسمى آخر، فالمسميات والترادفات موجودة موجودة، فاختلاف الدلالات أيضا موجود إلى آخره. نفس الفكرة التي نجدها اليوم عندنا تماما، فقط أن تنقل اللهجات الموجودة هنا نقلها إلى ما قبل الإسلام، ستجد أن الصورة واحدة وماشية في هذا السياج اللي سياج إيش الاشتقاق. لكن إذا ابتعد قوم عن هذه المجموعة وانعزل وبقي سنين يعني في الانعزال، يعني مئات السنين، ماذا سيحصل؟ تتغير إيش اللغة تدريجيا، لأنه انقطع عن المنبع، المنبع هذا الذي يدور فيه الناس، هذا المنبع الكبير جدا يدور فيه الناس ذهابا ومجيئا، وفيه اختلاط بينهم في في في في في التجارة وغيرها. هذا المنبع إذا ابتعد عنه، طبعا هذا تحليل خاص لي، إذا ابتعد عنه تبدأ اللغة إيش تتغير شيئا فشيئا، وتخرج عندنا لغات جديدة بعيدة كل البعد عن اللغة الأم، وإن كان قد يبقى بقايا من كلمات قليلة جدا جدا جدا تشير إلى الأصل الذي خرجت منه هذه اللغات. طبعا هذا الآن لكي نفهم، وهذا كما قلت لكم أقوله تنظيرا يعني نظرا وليس تحقيقا، أنه هو من أسباب ابتعاد أو خروج بعض اللغات التي نجد أن أصولها لا تتوافق مع اللغة التي تكلمنا عنها، لغة إيش الاشتقاق، وهو انعزال أقوام في مناطق مئات السنين حتى بدأت اللغة إيش عندهم تتغير. ودليل التغير هذا الأسلوب التغير هو الذي ذكرت لكم قبل قليل، والذي يتكلم عنه علماء اللغات إلى اليوم، من أن كثير من اللغات الأوروبية لو عدت إلى ما قبل 300 سنة 400 سنة لا تستطيع أن تفهم ماذا يقول أولئك الناس، مع أنها إيش لغة متولدة من نفس، أو اللهجة هذه ما زالت متولدة من نفس اللهجة السابقة. عموما هذا باختصار، وإن كان طبعا الموضوع خارج علم التفسير، لكن لكثرة ما يتكلم في هذا في هذه الآية بالذات، وهل اللغة توقيفية أو ليست توقيفية، مسألة علمية تناقش. هذا باختصار يعني ما اجتهدت فيه وأميل إليه، وكما قلت لكم أرى أنه مرتبط بالواقع. أما الثمرة فلعلنا نأخذه عند الخلاف في قوله وعلم آدم الأسماء كلها. نعم. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله جل وعز. قبل الشيخ عبد الله معذرة، أنا أريد أن نقف عند قوله: وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يحقق ما قال من حكينا قوله في معنى آدم. هذا الآن الأسلوب من الطبري هو استدلال بإيش؟ استدلال بالحديث على صحة ما قاله الصحابة وأيضا ومن جاء بعدهم ومن قال بقولهم، يعني كانوا الآن استدل لقولهم بالحديث، وإن كان الحديث كما تلاحظون لم يكن مساقه مساق تفسير آدم أو علم آدم الأسماء، وإنما كان يخبر عن كيف خلق الله سبحانه وتعالى آدم، قال إن الله خلق آدم إلى آخره. وهنا مسألة أيضا دقيقة أحب أن ننتبه لها، قد يقول قائل الحديث لا يتطابق تطابقا تاما مع إيش؟ مع الآثار، لكن السؤال هل في تقاطع معه أو لا، خاصة في المسألة العلمية التي أراد أن يطرحها الطبري؟ الجواب نعم. فإذا هذا أسلوب من أساليب إيش؟ الاستدلال، وهي أنك تستدل بالحديث، وإن كان الحديث يعني ليس كل الحديث يدل على مراد السلف، وإنما في جزء من الحديث يدل على مراد السلف. فمثلا قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها، فجعل القبضة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. والآثار التي مرت عندنا أن الذي قبض من هو؟ جبريل ولا لا؟ أو إبليس أو ملك الموت، طبعا في رواية أنه جبريل، يعني في روايات متعددة لم يذكرها الطبري، يعني على الأقل أنه غير الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك: فجاء بنو آدم على قدر الأرض إلى آخره. هذا الأخير أشارت إليه الروايات التي ورد عن ابن عباس وغيره. فإذا هذه قضية مهم جدا انتبه لها في الاستدلال، وهي النظر إلى مجمل الخبر وتوافق الأخبار فيما بينها في هذا المجمل. وهذه إذا جاهلها طالب العلم يقع في مشكلات، إذا جاهلها طالب العلم يقع في مشكلات خصوصا في التفسير. وأنا أضع لك قاعدة كلية تنتبه لها في هذا الباب، قاعدة كلية تنتبه لها في هذا الباب، وهي أن السلف حينما يستدلون بقصص فيها تفاصيل وهذه التفاصيل فيها مشكلات، ضع عندك قاعدة مهمة جدا، وهي أنهم ينظرون إلى الإجمال الذي في الروايات وليس إلى التفاصيل، وأنهم يكتفون بكون هذا الإجمال يتوافق مع كتاب الله ولا يخالف كتاب الله، يتوافق مع كتاب الله ولا يخالف كتاب الله. أما التفاصيل فإثباتها طريقه آخر. إذا أنت فهمت هذا الأسلوب سيسلم لك الأمر في كثير من القصص التي يحكيها ابن عباس وسعيد بن جبير وسعيد بن مسيب إلى آخره. أما إذا أردنا أن نناقش تفاصيل فالتفاصيل لا بد فيها من خبر مقطوع به. لكن الطبري رحمه الله تعالى كما سيأتي إن شاء الله ويتكلم عن دخول إبليس إلى الجنة وإغواء لآدم وحواء وكيف أخرجها من الجنة، سيذكر لنا خبر زائد عن القرآن وهو الحية. فوضع قاعدة مهمة جدا، وهي كون الخبر لا يخالف القرآن، يعني هو ما في مخالفة مع القرآن، يعني هو زائد على القرآن لكنه لا يخالفه، لا يبطل، لا يناقض ما جاء في القرآن. قضية ثانية التي تهون الأمر هذا أن أهل التأويل الذين هم الحجة تتابعوا على هذا الخبر بدون نكير، تتابعوا على هذا الخبر بدون نكير. وهذه القواعد مهمة جدا نستحضرها ونناقش مثل هذه القضايا، لأنه لو بعض الناس طلع على هذا سيتكلم قال الحديث هذا مجاله شيء والذي قاله السلف مجاله شيء آخر، الذي قاله السلف يبدأ يفصل واحد هذه لا تسوي هذه وهذه لا تسوي هذه. لكن السؤال الآن في الخبر إجمال يدل على ما قاله السلف، والذي عبارة الطبري محكمة ودقيقة، قال: وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يحقق ما قال من حكينا قوله في معنى آدم. وانتهى. هذا هو المراد، وليس المراد التفاصيل أن يتبق ما قاله الله عليه وسلم مع ما قالوه بالتفاصيل التامة، لا، وإنما أنه هو حجة، فإذا هو استخدم أو استدل بالحديث لتصحيح ما روي عن هؤلاء الكرام، وإن لم يكن الحديث جاء في معرض تفسير هذه الآية. نعم. هو يبدو هذا أحسنت، يعني كلمة عبارة تشعر بوجود قول آخر لكنه لم يذكره، يعني عبارة على يعني كانت تشعر قال من حكينا قوله في معنى آدم، يعني كأنه يشعر بوجود قول آخر لكنه لم يذكره، وكان عدم ذكره له وبقائه على هذا أيضا دلالة على اعتماده على هذا القول. نعم، تفضل شيخ عبد الله. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله جل وعز الأسماء كلها. قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في الأسماء التي علمها آدم ثم عرضها على الملائكة، فقال ابن عباس وساق بسنده عنه قال: علم الله آدم الأسماء كلها، وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشبه ذلك من الأمم وغيرها. حدثنا وساق بسنده عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره وعلم آدم الأسماء كلها قال: ما خلق الله كله. حدثنا وساق بسنده عن مجاهد وعلم آدم الأسماء كلها قال: علمه اسم كل شيء. حدثنا وساق بسنده عن مجاهد قال: علمه اسم الغراب والحمامة واسم كل شيء. حدثنا وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال: علمه اسم كل شيء حتى البعير والبقرة والشاه. حدثنا وساق بسنده عن ابن عباس قال: علمه اسم القصعة والفسوة والفسية. حدثنا وساق بسنده عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال: حتى الفسوة والفسية. حدثنا وساق بسنده عن ابن عباس في قول الله وعلم آدم الأسماء كلها قال: علمه اسم كل شيء حتى الهنة والهنية والفسوة والضرطة. حدثنا وساق بسنده عن ابن عباس قال: علمه القصعة من القصيعة والفسوة من الفسية. حدثنا وساق بسنده عن قتادة قوله وعلم آدم الأسماء كلها حتى بلغ إنك أنت العليم الحكيم قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأنبأ كل صنف من الخلق باسمه وألجأه إلى جنسه. حدثنا وساق بسنده عن قتادة في قوله وعلم آدم الأسماء كلها قال: علمه اسم كل شيء، هذا جبل وهذا بحر وهذا كذا وهذا كذا لكل شيء، ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. حدثنا وساق بسنده عن الحسن وقتاده قال: علمه اسم كل شيء، هذه الخيل وهذه البغال والإبل والجن والوحش، وجعل يسمي كل شيء باسمه. حدثت وساق بسنده عن غير الربيع قال: اسم كل شيء. وقال آخرون: علم آدم أسماء الملائكة. ذكر من قال ذلك: حدثت وساق بسنده عن الربيع قوله وعلم آدم الأسماء كلها قال: أسماء الملائكة. وقال آخرون: إنما علمه أسماء ذريته. ذكر من قال ذلك: حدثني وساق بسنده عن ابن زيد في قوله وعلم آدم الأسماء كلها قال: أسماء ذريته كلهم أجمعين. قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب وأشبهها بما دل على صحته ظاهر التلاوة قول من قال في قوله وعلم آدم الأسماء كلها أنها أسماء ذريته وأسماء الملائكة دون أسماء سائر أجناس الخلق، وذلك أن الله تعالى ذكره قال: ثم عرضهم على الملائكة، يعني بذلك أعيان المسمين بالأسماء التي علمها آدم. ولا تكاد العرب تكني بالهاء والميم إلا عن أسماء بني آدم والملائكة، فأما إذا كانت عن أسماء البهائم وسائر الخلق سوى من وصفنا فإنها تكني عنها بالهاء والألف أو بالهاء والنون، فقالت عرضهن أو عرضها. وكذلك تفعل إذا كانت عن أصناف من الخلق كالبهائم والطير وسائر أصناف الأمم، وفيها أسماء بني آدم أو الملائكة، فإنها تكني عنها بما وصفنا من الهاء والنون والهاء والألف. وربما كانت عنها إذا كان ذلك كذلك بالهاء والميم، قال تعالى ذكره: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فكان عنها بالهاء والميم، وهي أصناف مختلفة فيها الآدمي وغيره. وذلك وإن كان جائزا، فإن الغالب المستفيض في كلام العرب ما وصفنا من إخراجهم كناية أسماء أجناس الأمم إذا اختلطت بالهاء والألف والهاء والنون. فلذلك قلت أولى بتأويل الآية أن تكون الأسماء التي علمها آدم أسماء أعيان بني آدم وأسماء الملائكة. وإن كان ما قال ابن عباس جائزا على مثال ما جاء في كتاب الله جل ثناؤه من قوله: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه الآية، وقد ذكر أنها في حرف عبد الله بن مسعود ثم عرضهن، وأنها في حرف أبي ثم عرضها. ولعل ابن عباس تأول ما تأول من قوله علمه اسم كل شيء حتى الفسوة والفسية على قراءة أبي، فإنه فيما بلغنا كان يقرأ قراءة أبي. وتأويل ابن عباس على ما حكي عن أبي من قراءته غير مستنكر، بل هو صحيح مستفيض في كلام العرب على نحو ما تقدم وصف ذلك. نعم، طبعا لاحظوا الآن هذا الخلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول فيه عموم، يعني علم آدم أسماء كل شيء. والقول الثاني أنه علمه أسماء الملائكة، وقول الثالث علمه أسماء الذرية. الطبري رحمه الله تعالى انطلق من يعني من العادة العرب في الضمائر، وقال ثم عرضهم. لما قال ثم عرضهم على الملائكة هذا يرجع إلى من؟ إلى العقلاء ولا لا؟ فهو كأنه قال أنه لو كان المراد غير الملائكة وأسماء الذرية لكان قال ثم إيش عرضها أو عرضهن. طيب، هذا استدلال الطبري رحمه الله تعالى، وإن كان أجاز في بعد ذلك أجاز القول الثاني، وذكر أيضا أوجه جوازه. السؤال الآن، احنا نريد أن ننتبه للأسلوب الآن. الطبري الآن استخدم أسلوب العرب في أن تستخدم هذا الضمير لما يمكن يقال عنه العاقل، مع أنهم لم يشيروا إلى الجن في هذا الموضوع الذين ذكروا هذه التفاسير. السؤال الثاني الذي يرد: أليس التغليب أسلوب من أساليب العرب وهو أشار إليه؟ فالجواب بلى. طيب، إذن نحن الآن أمام أسلوبين من أساليب العرب، فتقديم أسلوب على أسلوب أن الأسلوب هذا هو المراد دون هذا الأسلوب يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة تجعلنا نقول بأن هذا القول هو المراد. فإذا رجعنا إلى قرينة عندنا، وهي أن الجمهور أو أن أغلب المفسرين مالوا إلى الأول، فيجعلنا ماذا؟ نقول بأن الأول هو الأقوى الذي تركه ابن جرير رحمه الله تعالى، الذي تركه ابن جرير رحمه الله تعالى، خصوصا أنه فيه أيضا الأسماء كلها، وهذا تأكيد، يعني كنا نقول بتعبيرنا العامي دائما كل الأسماء، وهي الصواب الأو أو الأفصح نقول الأسماء كلها، يعني علم آدم الأسماء وأضاف إليه كلها تأكيد. هذا التأكيد كان يشعر به ما ذكره ابن عباس وغيره. وسنرجع نفس القضية ذكرتها لكم قبل قليل. لاحظوا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو يذكر ما الأشياء، وغيره طبعا من مثل مجاهد وغيره، وهم يذكرون ما هي الأشياء التي علمها آدم، يقولون يعني كل ما يتعرف إلى الناس، إنسان، دابة، أرض، سهل، بحر، جبل إلى آخره. بل ابن عباس ذهب إلى أقل من ذلك، يعني قصدي إلى أدق من ذلك، وهي ما يمكن نسميها بقضية التصغير والتكبير. يعني هو لما قال القصعة والقصيعة يعني علمه حتى هذه الدقائق، يعني علمه هذه تسمى قصعة لأنها كبيرة وتسمى قصيعة لأنها إيش؟ صغيرة. ماذا يريد أن يقول ابن عباس؟ يريد أن يقول إن الله سبحانه وتعالى ميز آدم تمييزا عن سائر هؤلاء الخلق، وعلمه من لدنه علم خاص. هل يمنع العقل، هل يمنع العقل أن يكون آدم عليه الصلاة والسلام قد علم كل هذه الأشياء؟ الجواب لا. وعندنا شاهد من خبر الشريعة عندنا القلم. قال له الله سبحانه وتعالى اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن ويكون إلى يوم إيش؟ يوم القيامة. هذه الآن صيغة عموم وليست صيغة عموم. لو تخيل الواحد منا القلم وهو يكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن ويكون، يشيب عقلك. يعني تصور أنت الآن لا تستطيع، عقلك صغير جدا جدا، يعني عقلك يعني أمام اللامتناهي كما يقال، وإن كانت العبارة من جهة اللغة فيها أشكال، لكن يعني أقول غير المتناهي، هو متناهي في النهاية، شيء لا يكاد يذكر. يعني عقل الإنسان هذا الذي يتجبر بعقله شيء لا يكاد يذكر في هذا الكون أبدا. والقلم أعطاه الله سبحانه وتعالى من العقل ما يكتب به ما هو كائن ليوم القيامة، يعني أجراه الله سبحانه وتعالى. فتخيل أنت أن القلم كتب جميع التفاصيل، هل عندنا دليل أنه لم يكتب جميع التفاصيل؟ الجواب لا، بل إن الخبر في إشارة إلى أنه كتب جميع التفاصيل، ما تسقط من ورقة في البر والبحر، كل شيء كتبه القلم، كل هذه التفاصيل شيء مهول لا يمكن للعقل أن يدركه. فالله سبحانه وتعالى يعني قدرته لا يمكن للعقل أن يحدها. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعطى القلم هذه القدرة، فليس ببعيد أبدا أن يعطي آدم عليه الصلاة والسلام هذه القدرة، وأن يعلمه أسماء كل شيء، فهو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. فإذا كان هذا ممكنا عقلا، وعبارات جمهور المفسرين تشير إليه، بل في تفاصيل تدل عليه، فهذا دليل على أن آدم قد ميز تمييزا خاصا عن هؤلاء، عن سائر هذه المخلوقات، وكرم تكريم خاص عن سائر هذه المخلوقات. وليست مسألة فقط أنه يعلم أسماء الملائكة ويعلم أسماء الذرية، لا، بل يعلم جميع هذه الأسماء. ولهذا لما عرضها الله سبحانه وتعالى الملائكة ما تعرف، لأن الملائكة كل ملك موكل بشيء، يعني كل ملك موكل بشيء، ليس كل ملائكة يعرف كل شيء. وقد سبقا أشرت لكم إلى هذه الفكرة، وهي أن الملك، لأن بعضنا يتصور الملائكة يعلمون أشياء وكذا، لا، تجد الملك الموكل بكذا ما يدري عن الملك الآخر ولا يدري عن أي شيء، وموكل بشيء وانتهى. والدليل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسري به، عرج به معذرة، عرج به إلى السماء، استفتح جبريل ملائكة السماء الأولى، وقالوا من معك؟ يعني هم يعرفون جبريل جاي مع واحد. قال لهم محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أو قد بعث؟ يعني إذن هم عندهم خبر أن محمد صلى الله عليه وسلم سيبعث، وأن محمد صلى الله عليه وسلم سيأتي من عندهم، من عند الباب الذي يحرسونه، لكنهم ما كانوا يعرفون بعث أو ما بعث. لماذا؟ لأنه هذا ليس من علمهم الذي يريد الله أن يعلموه. إذن الذي أقصده أن كل ملك موكل بشيء معين، فإذا عرضت عليهم بناء على المعلومات اللي عندهم، لا علم لنا، إنك أنت العليم الحكيم. فإذن لم يميزهم الله سبحانه وتعالى بهذا العلم، لكن آدم عليه الصلاة والسلام لا، ميزه الله بهذا العلم، جعله يعلم أسماء كل شيء. فما المانع أن يعلم أسماء كل شيء؟ ليس هناك أي مانع عقلا، بل إن الشريعة إيش تدل عليه، وليس هناك إشكال لا من جهة الواقع ولا من غيره. يبقى قضية أيضا أحب أن ننتبه إليها، ذكرتكم قضية الثمرة، وهي سواء قلنا إنه علم أسماء كل الأشياء أو إنه علم أسماء الملائكة والذرية أو إنه علم أسماء إلى آخره، هذه كلها في النهاية الثمرة فيها أنها تدل على تميز آدم عليه الصلاة والسلام على الملائكة. فإذا هذا يخفف عندنا ماذا؟ يخفف عندنا حدة الخلاف بين القولين. لكنه نحن نناقش الآن هذا القول أو ذاك، نناقش في ما هو المحتمل والممكن والمعقول الذي يمكن أن نميل إليه، وإلا فالنتيجة أو الثمرة واحدة، وهي كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى آدم اصطفاء خاصا وعلمه علما لا تعلمه الملائكة، وأن الملائكة لما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونسبح، وهي يعني تدل على ربها بما آتاها الله سبحانه وتعالى من هذه البركات، قال لهم هذا الذي أنا خلقته عنده شيء لا يوجد عندكم، فعلمه الأسماء. طيب، فإذا الذي يريد أن ننتبه إليه أن الثمرة في النهاية، ثمرة في الخلاف ليست بكبيرة، لأن المقصود حاصل بهذا القول وبذاك القول وبذلك القول، يعني كل الأقوال الثلاثة المقصود إيش حاصل، وهي تميز آدم عليه الصلاة والسلام عن جنس الملائكة. لكن النفس تميل إلى أنه علم أسماء كل شيء مثل مذهب ابن عباس وغيره حتى التفاصيل هذه التي ذكرها. لا، لأنه عرضت أسماء، عرضت عليهم، قال ثم عرضهم، فلما فعرضهم فإذا ما دام في عرض معناه أن هذه قدمت لهم أشياء، ثم قال ما أسماء هذه ما عرفوها. ما يلزم، قد يكون في البيئة أو في غيرها، لأن هذا رجع. لماذا أنا استدلت بالقلم؟ ليقول لك أن قدرة الله أعلى من الذي نتصور نحن مجرد البيئة التي عاشها. قلت لك إبراز المزية الخاصة به عليه الصلاة والسلام. أي نعم، لأن هي المقصود الآن، هو المقصود الحدث في السماء. يعني أنت لو ما ودنا نطيل في هذه، لكن لو رجعت إلى تاريخ السماء، لما خلق الله خلق الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم كما قال سبحانه ما تعرفون من الطين. طيب، كل الخلق خلقوا، آخر مخلوق خلق هو آدم عليه الصلاة والسلام، والأخبار طبعا في هذا كذا. لكن هذا المخلوق الأخير الذي ظاهره الضعف، من هذا المخلوق الذي ظاهره الضعف والله سبحانه وتعالى خلقه بيده ويرون تكريم الله سبحانه وتعالى له؟ من هذا المخلوق؟ الله سبحانه وتعالى بيّن لهم بالاختبار أنه هذا المخلوق الذي تنظرون إليه هذا النظرة، وهذا المخلوق الذي أنتم تدلون علي بما وهبتكم، هذا المخلوق عنده شيء ليس عندكم، يتميز عليكم. بماذا يتميز؟ فجاء بماذا؟ بهذا الاختبار، وعلم آدم الأسماء كلها. ممكن ما تعرف بعضها، وأنا قلت لك الآن الملك، حتى يا أخي الكريم كل ملك موكل بشيء قد لا يعرف الملك الآخر، بل قد يكون الملك الآخر قريبا منه يعمل شيء لا يعرفه هو. يعني الملائكة ليسوا مطلعين على جميع، في ملائكة في كل سماء، وكل سماء فيها من تصريف الله في كونه ما يشاء، فكل ملك إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى لهم الالتقاء بشيء ما، وإلا فالأصل أن كل ملك موكل بما حوله. نعم. طيب، عندنا أيضا في هذه أو في الاختيار ابن عباس في مسألة يعني مهمة جدا أشار إليها. طبعا انتهينا من قضية الأسلوب العربي، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. فالرجوع إلى الأسلوب العربي، الرجوع إلى الأسلوب العربي ليس قرينة كافية كما قلت لكم، لأن صحيح الأسلوب العربي ثم عرضهم يشير إلى كذا وكذا، لكن أيضا يمكن نقول جانب التغليب أسلوب عربي، وهو الذي ذكره أو مال إليه أو مالت إليه الروايات عن ابن عباس وغيره. أشار هو إلى حجة أخرى لما قال وجائز، وإن كان ما قال ابن عباس جائزا، على مثال ما جاء في كتاب الله جل ثناؤه. الآن يريد أن يستدل لقول ابن عباس، وهذا من عدل الطبري في التعامل مع الأقوال. والطبري الآن يميل إلى القول ليس القول دبل ابن عباس، الآن يريد أن يقول لنا حتى هذا القول اللي أنا لم أختره هو جائز ومحتمل. طيب ما هي الأدلة التي عند الطبري الآن يدلل لهذا القول مع أنه لم يختره؟ قال أول دليل في قوله سبحانه وتعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي، ما قال فمنها وهي دابة، فإذا خاطبها بخطاب إيش؟ العقلاء، فكانوا يقول لا مانع من هذا. طيب دليل آخر قال وقد ذكر أنها في حرف عبد الله بن مسعود ثم عرضهن، وفي حرف أبي ثم عرضها. طيب عرضهن عرضها صارت إذن جميع إيش؟ الأسماء. فإذا كان يقول هناك دليل نقلي موجود في القرآن وهناك دليل نقلي في القراءات. طيب يعني عنده أكثر من دليل نقلي يدعم قول ابن عباس. وإذا علمنا أن ابن عباس هو أشار إليها قرأ على أبي، وأبي قرأها ثم عرضها، قال ولعل ابن عباس تأول ما تأول من قوله علمه أسماء كل شيء حتى الفس والفسي على قراءة أبي، لأن ابن عباس تلقى القرآن على من؟ على أبي. فكان يقول فإنه فيما بلغنا كان يقرأ قراءة أبي، وتأويل ابن عباس على ما حكي عن أبي من قراءته غير مستنكر، بل هو صحيح مستفيض في كلام العرب، وهذا من العدل في إعطاء الأقوال حقها. طيب الآن إذا كان أبي يقرأ هذه القراءة فمعنى ذلك إذن أن القراءة الشاذة تفسر القراءة الأخرى، القراءة المقبولة، يعني هذه القراءة التي شذت كأنها فسرت القراءة المقبولة. وهذا من فوائد حفظ بعض القراءات لنا، يعني من فوائد حفظ بعض القراءات لنا هي أنها أحيانا تكون مرجح وقرينة في ترجيح بعض الأقوال على بعض. والطبري أيضا يشير لهذا، الطبري الآن يستخدم هذا الأسلوب، لكن يقول أنا قولي الذي أميل إليه هو القول الثاني، لكن ابن عباس يمكن أن يستدل له بكذا وكذا وكذا. فهذه مسألة أيضا نفيسة في طريقة الترجيح. طيب مسألة أخرى في نفس الموضوع هذا، وهي قضية مشكلة سبق أن ناقشناها مرارا لكن لا بأس من إعادتها، وهي كيف يقول وذكر أنها في حرف عبد الله بن مسعود ثم عرضهن، وأنها في حرف أبي ثم عرضها. حرف، ما معنى حرف هنا؟ هي إيش؟ قراءة. وإذا رجعت إلى كلام الصحابة وكلامهم عن الأحرف والحرف ستجد أن الحرف في الغالب مراد به إيش؟ قراءة، يعني الوجه القرائي. كم قراءة في قول ثم عرضهم؟ ثلاث، عندنا ثم عرضهم، ثم عرضهن، ثم عرضها، ثلاث قراءات. طيب بيرد عندنا سؤال مهم، إذا كانت قراءة أبي محفوظة وقراءة ابن مسعود محفوظة، لأن محفوظة الآن عندنا الآن، فلما تركت؟ لماذا تركت؟ من الذي تركها؟ طيب سنرجع إلى قضية أصيلة في نفس القرآن، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها مثلها. نسخ الآية، الله سبحانه وتعالى يقول ننسخ من آية، يعني الآية نحن نعرف لها مطلع ولها إيش؟ منتهى، يعني هو قال بعضهم قال مطلع ومقطع، يعني بداية ونهاية. لكن الآن النسخ هنا في جزء من الآية، يعني النسخ اللي عندنا الآن في جزء من الآية، فكما أن النسخ يقع في آية أيضا قد يقع في جزء من ماذا؟ من آية. والدليل عليه أو الشاهد له هو الوقائع المتكاثرة التي تكلمت عن وقوع نسخ في هذه الألفاظ. وإلا من أين يأتي ابن مسعود بقوله ثم عرضهن؟ من أين يأتي أبي بقوله ثم عرضها؟ وأبي رضي الله تعالى عنه لما حصل بينه وبين عمر بن الخطاب نقاش في هذه المسألة حكى لنا البخاري نتيجة هذا النقاش. إيش يقول عن عمر بن الخطاب؟ قال أبي أقرأنا، هذا عمر رضي الله تعالى عنه، يقول أبي أقرأنا، وإنا لندع من قول أبي، وفي بعض الروايات من قراءة أبي، يقول، يعني يقصد أبي، لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلاحظ الآن أبي يقول أي شيء سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن لا أدعه. يقول عمر والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها. فكان عمر يقول له يا أبي نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هذه، لكن هذه نسخت، طيب من الذي نسخها؟ الذي أنزلها. ولهذا لاحظ عمر يحتج عليه بأنه ما هو أنا اللي أنسخ، ولست أنا الذي أمر بنسخها، بل الذي أمر بنسخها وتركها هو الذي أنزلها. وهذه قاعدة كلية، أي مرفوع من القرآن، أي مرفوع من القرآن فيما ورد في الآثار، سواء كان سورة أو آيات، مجموعة آيات أو آية، أو تبديل لفظة بلفظة أو جزء من آية، كل هذا الأصل فيه أنه ممن؟ من عند الله، ليس لأحد كائنا من كان أن يتصرف فيه. لماذا؟ لأنه مثل ما قال عمر يقول نحن نعلم أنها نزلت هكذا وقرأناها فترة من الدهر، يعني هذا معنى كلامه، يقول نحن نعلم أنها نزلت هكذا وقرأناها فترة من الدهر هكذا، ولكن الذي بقي هو إيش؟ ثم عرضهم، أما عرضهن عرضها هذه مما رفع الله سبحانه وتعالى. واضح الفكرة؟ يعني هذه القضية مهم جدا جدا ننتبه لها. وأيضا نفس الفكرة ذكرتها لكم ونتكلم عن أصل اللغة، نفس القضية أذكرها هنا في التقعيد، وهي معالجة الواقع كما هو. أما يأتي باحث ويقول لا نسخ في القرآن، ويأتي آخر ويطعن في جميع آثار النسخ، أو يأتي ثالث ويقول إن ما حكي من النسخ إنما هو أخبار آحاد لا تقوم بها حجة، كل هذا الكلام كلام يدل على ضعف حجتك المتكلم به، يعني ضعف حجته وعدم معرفته لمخارج هذه الآثار النقلية والعقلية، وأن المسألة ليس فيها ولا ما هو أقل من قلامة ظفر أثرا على نقل القرآن البتة. وهذه قضية أحب أن ننتبه لها وأركز عليها، ليه؟ لأن ترد عندنا كثيرا مثل هذه القراءات التي هي قراءات نزلت من عند الله سبحانه وتعالى وقرأها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم رفعها الله سبحانه وتعالى بأمره هو، وأبقى ما أبقى ما بين الدفتين الذي أجمع عليه الصحابة أنه هو القرآن الثابت، وليس قرآن كل قرآن النازل، لا، القرآن الثابت يعني الذي ثبت وانتهى الأمر إليه هو هذا. أما القرآن النازل ففيه شيء نسخ، هناك آثار صحيحة صريحة لا تحتمل التأويل، لكن بعض الناس سبحان الله عنده مشكلة في التفكير فيريد أن يزيل كل هذه الآثار، ومعنى أن كتب الناسخ والمنسوخ وكل كلمة فيها نسخ عند السلف هذه كلها يحتاج إلى إيش؟ إلى أن يؤولها أو يردها ردا مطلقا. كم يعني مشكل هذا، يعني هذا في دلالة على إشكالية في التفكير عند من يتصرف بهذه الطريقة. فإذا المسألة عندنا تحتاج إلى تأصيلات متعددة، لكن إثبات الناسخ لا يؤثر البتة على نقل القرآن أبدا، وأنا أذكر لكم شواهد لهذا. الآن منذ أن بدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم بإقراء القرآن ووقع عندهم خلاف في إقرائه بناء على ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقع خلاف والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، كما نعلم الخلاف اللي كان بين عمر وهشام، واستمر هذا الخلاف جيلا بعد جيل فيهم، يعني بأجيالهم المتقاربة هذه، يعني في عهد أبي بكر ثم عهد عمر ثم عهد عثمان، حتى استقر الأمر على المصحف الذي كتب في عهد عثمان، وهو عين المصحف الذي كتب في عهد أبي بكر بلا إشكال، لأن عثمان كان مجرد ناسخ، قال ننسخ المصاحف، وزيد يقول فنسخنا المصاحف، يعني هم مجرد نسخ. والصحابة كانوا في تلك الفترة، يعني إلى تقريبا عام 25 اللي هو يكون كتابة مصحف، وفي تلك الفترة يقرؤون بما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع بين التابعين ما وقع من خلاف، وجاء حذيفة وحذر رضي الله تعالى عنه. هذا الآن الذي جمع بين الدفتين، هل وجدتم في الآثار، هل وجدتم في الآثار التي تشير إلى مثل هذه القراءات ما يشوش على المجموع؟ أوقع الأمة في خلاف في المجموع؟ أحد نازع في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى قوله الناس؟ سمعتم أحد نازع في هذا؟ أبدا لم ينازع أحد، إنما كان قصارى ما بلغ أن الواحد منهم يقول أنا قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهو يتكلم بما يعلم، ولا يعني أنه ينكر القراءة الأخرى، لكنه اتخذ نفسه مذهبا أن يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا أتركه، مثل ما حصل من أبي ومثل ما حصل من ابن مسعود، وهو ما يشير إليه أيضا حديث أبي الدرداء لما قال أفيكم من يقرأ قراءة ابن أم عبد، فقال له أحد تلاميذه نعم، فقرأ كيف يقرأ والليل إذا يغشى، قال والذكر والأنثى، يعني كان يقول كان يريد قال هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن هؤلاء يريدون أن يقرأ على غير هذا، يعني كان يقول أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم والذكر والأنثى. فإذا هو متأكد متحقق مما سمع ويقول هؤلاء يريدون. فإذا المسألة هذه نزاعات يعني طبيعية جدا جدا أن تقع، لكن أين آثارها؟ هل في عندنا مصحف رقم واحد الذي كتبه عثمان ورؤوس المصاحف، مصحف رقم اثنين محفوظ إلى الآن بالطريقة هذه، مصحف من مسعود، مصحف رقم ثلاثة مصحف أبي، وهكذا؟ ما يوجد. الذي يوجد هي آثار مبثوثة يمينا ويسارا في كتب الإسلام، ونحن نعرفها ولا نستشكلها البتة، وعلماء الإسلام منذ أول الأمر إلى اليوم وهم يعالجون هذه القضايا ويقرؤونها ويقولون في قراءة فلان قراءة فلان، ولا أثرت أبدا على المحفوظ، يعني ما أثرت أبدا على المحفوظ. كم كتب القراءات التي كتبت؟ مئات. هل رأيتم كتاب من كتب القراءات في مشرق الأرض ومغربها أو شمالها أو جنوبها، كتاب ضمن هذه القراءات على أنها قراءات معتبرة موثوقة قرأ بها الصحابة في المنابر وأقرأ بها؟ الجواب لا، لا يوجد، وإنما اتخذت روايتها طريقة معينة معروفة عند العلماء جيلا بعد جيل، يعني جيلا بعد جيل. والقراءات الثابتة، القراءات الثابتة محفوظة حتى في كتب القراءات مع تعدد أمصار الإسلام وتباعد الأزمان، تجد أن القراءات بطرقها وبكل ما فيها من تفاصيل لا تكاد تختلف من كتاب إلى كتاب، وهذا من الدقة المتناهية التي تفوق طاقة البشر فيما يتعلق بماذا؟ بضبط الروايات، هذه تفوق طاقة البشر لولا أن الله سبحانه وتعالى حافظ كتابه. وإلا من يحفظ بهذه الطريقة ويحفظ هذه التفاصيل في الروايات إلا لأن الله سبحانه وتعالى سخر، كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، أن سخر هؤلاء الناس لأن يحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا الذي حفظ كتابه هو الله سبحانه وتعالى، لم يجعل لأحد حفظه ولا حتى للرسول صلى الله عليه وسلم. وأراد أن يعلمنا ويخبرنا خبرا يقينيا أن نبيه صلى الله عليه وسلم يموت دون أن يجمع القرآن كاملا ولا يضعه في مصحف، لكي يكون دليل على ماذا؟ على إتمام الله لهذا الأمر بكم أيها المسلمون، وليس بيد الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا تساءل بعض الناس يقول لماذا لم يجمع الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن في مصحف، ويجيبون إجابات، ومنها يعني الإجابات أنه كان ينتظر الوحي. لا، أنا ممكن أنقض هذا أقول هو كان ينتظر الوحي، نعم، لكن كان عنده قدرة أن يسأل ربه ويسأل جبريل هل انتهى الوحي فأجمع أو لم ينتهي. الاحتمال العقلي وارد، كما أنك تحتمل الاحتمال العقلي وارد. الذي ظهر لي أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا البيان التام بالوقائع التي نشاهدها أن حفظ القرآن ليس موكولا بأي واحد من البشر حتى ولو كان رسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه من نعمته علينا أن جعل أئمتنا من الصحابة ومن جاء بعدهم يعني يقومون بهذه المهمة ويحفظون هذا الكتاب، يعني هم سبب، يعني مجرد ماذا؟ سبب. فصار من إكرام الله لهم أن جمعوا هذا المصحف. قضية ثانية ننبه إليها في هذا المقام ما دمنا فتحنا هذا الباب أيضا، هل وجدتم واحد من المخالفين، طبعا أهل السنة بجميع طوائفهم ما عندنا مشكلة فيهم، هل وجدتم واحد من المخالفين من الباطنية والقرامطة والإسماعيلية والرافضة والزنادقة بل والكفار، إذا أراد أن يستشهد بآية يستشهد بها بغير الألفاظ الموجودة بين الدفتين؟ يوجد؟ ما يوجد. لماذا؟ لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى المخالفون لك لا يمكن أن يخترعوا شيئا أو ينقصوا شيئا أو نزيد شيئا. نعم يتكلم يقول هذه الآية كذا، هذه الآية في كذا نقص، يقول ما شاء، لكن أنا يقوله يقوله في حواشي كتاب. هل في مصحف عنده يستطيع أن يفسر يقول قول الله تعالى كذا بغير ما في الدفتين؟ لا يمكن البتة، ولا يوجد أبدا في كل الوقت الذي مضى والزمن المضى واليوم، ما يوجد ولا يمكن أن يوجد. مع نسمع الآن بعض الرافضة من زنادقتهم يتكلم في مدن سورة الأحزاب ويقول هذه الآية كذا وهذه الآية كذا والآية هذه كانت كذا وحرفها النواصب، يتكلم بهذا الكلام. تفضل تفضل هات لنا مصحف كامل اطبعه وضع في هذه الآيات لتنظر كيف يقسمك الله، تفضل، ما يوجد. فإذا هذا كله إشعار وإشارة بحفظ الله التام، وأنه خاص الحفظ خاص بالله سبحانه وتعالى، خاص بالله سبحانه وتعالى، ولأنه خاص بالله سبحانه وتعالى أراد أن ينبهنا أنه حتى محمد صلى الله عليه وسلم يموت صلى الله عليه وسلم ولا يجمع القرآن، ولكن مع ذلك يبقى محفوظ هذا الكتاب. لو كان لواحد عقل وأراد أن يناقش المسألة بهذه الطريقة وليس بطريقة يعني مثلا بعض المشككين الذي يقول يعني يحتمل أو يجوز النقص في القرآن مثل ما ذكر محمد عبد الجابري أو غيره من يذهب إلى مذهبي، لو كان فكر بالطريقة لا وصل إلى أن القرآن محفوظ يقينا. لكن دائما الإنسان إذا فتح زوايا مظلمة يريد أن يدخل فيها يدخل في باب إيش؟ الشبهات، ويترك الباب الآخر. طيب ناقش القضية من الجهتين، قل سؤال، القرآن الذي بين يدينا متعرض للنقص أو الزيادة، ما الدلائل عندك؟ 1، 2، 3، 4، 5. عطنا السؤال الآخر، القرآن الذي بين يدينا كامل، ما الدلائل عندك؟ وانظر للدلائل هنا والدلائل هنا، أيها ستكون أقوى؟ فلماذا تذهب أنت إلى الأضعف وتجعله حجة وتبرزه؟ والأقوى الذي هو الذي يزهق الحق الذي يزهق الباطل تتركه. هذا ما يفعله إلا واحد في نفسه إيش؟ دخن. يعني ما يفعله إلا واحد في نفسه دخن أو واحد لا خلاق له أصلا. أما لو كان الإنسان يريد أن يستسلم العقل بدون أي مؤثرات، ونأتي بأي إنسان يعني كافر ونقول له استعرض الأدلة الموجودة على حفظ القرآن وهذه عندنا من أدلتها، واستعرض الأدلة يزعم أنها تنقض هذا الحفظ، أنا عندي يقين تام إذا كان سيتجرد من الأهواء وسيكون عقله صحيح ما عنده مشكلات سيقول هذا الكتاب محفوظ بلا ريب ولا يستطيع أي إنسان يغير فيه ولا حتى حرف واحد. وأنتم تعرفون شواهد هذا كثيرة، شواهد هذا كثيرة، ما يمكن أن نحتاج أن نقول. لكن أنا ذكرت هذين الشاهدين لأنه قد تغفل عنها العقول، يعني قد تغفل عنها العقول، وهي أنه ما من كتاب من كتب التفسير في جميع الأرض كتبه المغالف والمخالف إلا وهو يفسر هذا الكتاب الذي بين الدفتين لا غير. لا يوجد كتاب قراءات في جميع الأرض على جميع الأعصار إلا وهو يضبط هذا الكتاب بهذه الطريقة، والقراءات محفوظة فيه ومضبوطة حتى بتفاصيل تدق على البشر لولا أن الله يسر حفظه، لولا أن الله يسر حفظه. وانظروا أنتم الآن إلى من الله عليه بالإقراء واجلس عنده ويقرأ العشرة قضايا دقيقة دقيقة جدا جدا، لا يمكن لا يمكن للإنسان أن يدركها إلا أن يقول هذا من حفظ الله لكتابه، فلان قرأ كذا فلان قرأ كذا فلان، دقائق ومع ذلك مضبوطة ضبطا تاما في جميع أقطار المسلمين. وخلافات بين القراء أو شيء من هذه خلافات في أوجه قليلة جدا لا تؤثر على الأصل أبدا، يعني لا تؤثر على الأصل أبدا. أنا طبعا ساقني الحديث إلى وجود حرف أبي وحرف ابن مسعود وما قد يشوش عليهما، بس بقي لي آخر مسألة وأختم بها الدرس لأن طولت عليكم بهذا. قضية الأحرف السبعة والحرف سأذكر جانبا وفي جانب لن أذكره لأنه فيه إشكال فما ودي أذكره في هذا المقام لأن ليس مقام مباحثة. في مقام المباحثة تفتح من العلم ما لا تفتح في مقام التقرير، ولهذا مقام مباحثة دائما طالب العلم يحرص على أن يكون دائما مقام مباحثة في مكان مخصوص وبطريقة مخصوصة بحيث لا يفهم منه أنه يتبنى هذا الرأي تبنيا كاملا، ولكن يقول هذا احتمال أن يقع كذا. لكن دعونا في المقام الأول، هذه الآن القراءات ثم عرضهم ثم عرضها ثم عرضهم. لو أردنا أن نقول كم حرفا، يعني من الأحرف السبعة كم حرفا في قوله ثم عرضهم، نقول ثلاثة: ثم عرضهم، ثم عرضهن، ثم عرضها. طيب هذه الأحرف الثلاثة ما الذي بقي منها في المحفوظ؟ ثم عرضهم. هذا ثم عرضها وعرضهن نسخا رفعا، من الذي رفعهما ونسخهما؟ الله سبحانه وتعالى. طيب يسأل سائل يقول ما الدليل؟ الدليل هو إجماع الأمة، ما أقول إجماع الصحابة بل إجماع الأمة جيلا بعد جيل على أن ثم عرضهم هو الذي ثبت وبقي، هو الذي ثبت وبقي، والأمة ليس لها حق أن تتصرف في هذه الأمور. كما قلنا الله سبحانه يقول ما ننسخ من آية ونسخ، قال وإذا بدلنا آية مكان آية. إذن هذا حق من؟ حق الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يتصرف فيه، خلافا لما ذهب إليه إمامنا ابن جرير الطبري كما سبق أن ذكرنا كلامه في هذا وعالجنا في المقدمة. فإذن هذه الأحرف، يعني هذه الأحرف في الكلمة القرآنية، هذه نقول حرف ابن مسعود يتلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بجبريل، وحرف أبي الذي تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل بجبريل، والحرف الثالث الذي تلقته أيضا تلقي ونزل به جبريل، لكن الذي أراد الله له أن يبقى هو ثم عرضهم على الملائكة. وهذا قرآن وهذا قرآن وهذا قرآن، يعني كلها قرآن، وهذه قراءات ليست تفسير إنما قراءات، لأنه قرأ، يقول قرأ ابن عباس، قرأ أبي، قرأ ابن مسعود، لكن الذي بقي وثبت هو هذا أو هذا الوجه من القراءة. وهذا طبعا يرجع إلى حديث الأحرف السبعة كما قلت لكم، والأمر فيه يطول، ما أريد أن أطيل أكثر من هذا، أقف لأن في أشياء بدأت تأتي بعضها تتوارد معانيها، ولعلي أختم بها. تفضل شيخ عبد الله. شيخ حسن الله إليكم، بعض المفسرين يذكرون من أدلة القول الأول حديث الشفاعة، قولهم لآدم وعلمك أسماء كل شيء، هل هو يعتبر دليل للقول أو أنه بمعنى بنفس الآية؟ أحسنت، هو بنفس الآية، يعني وعلمك أسماء كل شيء هي نفسه، وعلم آدم الأسماء كلها، يعني ما أضافت شيئا، يعني لم تضف شيئا، فهي نفسها في النهاية. فلو كان في إضافة على الأقل في في في في في في الحديث إضافة قليلة تبرز شيء لكان، لكن طبعا هم والذي يظهر والله أعلم أنهم كانوا يرون أن السياق للتمدح بالعموم، أنه علمك أسماء كل شيء، فكانوا رأوا التمدح بالعموم هذا دال على أنه عام على الإطلاق، والله أعلم. أحسنت، بعض نسخ القرآن التي نشرت فيها نقص أو فيها تحريف أو إلى آخره يوجد، لكن أين هي؟ ما هو أثرها؟ مباشرة تزول، يعني مباشرة يعني تنتهي. القصة ليس في الإخراج، القصة في البقاء. في البقاء، ليس بقضية والله يخرج، يعني محاولات أعداء الإسلام لن تنتهي. في أنه يأتي واحد ويزيد أو ينقص أو كذا لن تنتهي، لكن السؤال في البقاء هل يؤثر ما يعملونه على على على تمام على على على النص؟ الجواب لا. ولهذا كما الله سبحانه وتعالى أخبر وهو يتكلم عن الشيطان وهو يلبس على الناس رسالات الأنبياء، الشيطان ويلبس على الناس رسالات الأنبياء، ماذا يفعل الشيطان مع كل نبي أو رسول؟ قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي قرأ. طبعا هذا أحد أوجه التفسير. ألقى الشيطان في أمنيته، يعني الشيطان يتكلم بصوت كأنه صوت إيش؟ النبي، يريد أن يلبس على ماذا؟ على الناس. طيب هل يبقى هذا؟ قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته. يعني هذه إيش؟ هذه قاعدة ثابتة، كل نبي أو رسول إذا قرأ وهو يبلغ قومه دين الله، الشيطان يحاول أن يتلبس بهذا النبي، طبعا لا يتلبس به بذاته لكن يتلبس أو يأخذ صورة صوت النبي ثم يلقي كلاما لإيش؟ يوهم هؤلاء الذين يسمعون أن هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا يحصل؟ قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته. وهذا من تمام عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنه حتى الشيطان وهو يحاول هذه المحاولة اليائسة مرة بعد مرة مع كل نبي مع كل رسول حتى مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يفعلها، الله سبحانه وتعالى مباشرة إيش؟ ينسخها. ولهذا قل لي مثلا ماذا بقي من قصة الغرانيق؟ لم يبقى شيء. ما هو أثرها على الكفار؟ ليس لها أي أثر. هل لها أثر؟ ما لها أي أثر. هل استدل بها الكفار على شيء؟ أبدا. لماذا؟ لأن وعد الله تحقق، ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته. هل سورة النجم تغير فيها شيء؟ أبدا. سورة النجم ثابتة لم يتغير فيها شيء، والمشركون سمعوها كاملة ما عندهم فيها شك أن هذا من عند الله. ولما لبس الشيطان انتهى الأمر إلى أنهم، وإن كانوا قد يكونون في أول الأمر قد يكون عندهم كذا، لكن بعدها يتيقنون أن هذا كلام ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته. فإذا أحكم الآيات وانتهى الأمر، فلا بقاء لما قاله الشيطان وانتهى في تلك اللحظة، وليس له أي أثر لا على الكفار ولا على غيرهم. لا لا يلزم، لكن نحن استفدنا منها أن المخاطب أيضا مخاطب به العقلاء وغير العقلاء، يعني مخاطب العقلاء، لأنه القصعة والقصيعة هذه تكون إيش؟ عرضهن عرضها، أما غيرها لا تكون عرضهم إذا كانت أسماء أجناس. ممكن، لكن على الأقل نقول أن القراءة الشاذة دلت على هذا المعنى فقط الذي ذكره ابن عباس. طيب لعلنا نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.